بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، عنوان الدروس في رمضان خير الناس، لكني البارحة والذي قبله واليوم أتحدث معكم في موضوع الزكاة. كثير منكم يعلم هذه المادة، هي مذاكرة، لكن بعض الإخوة ربما غاب عنهم بعض هذه الكلمات. كنا تكلمنا عن تعريف الزكاة وحكمها وشروط المال الذي تجب فيه الزكاة، والدرس الماضي الأموال التي تجب فيها الزكاة. الآن آداب الزكاة. يسن في دفع الزكاة تعجيلها. في بعض الأخوة أحيانا بأخر الزكاة بدون سبب ملجئ، مخروف هذا الشيء، بل نحن نخاف، يعني الحياة في الدنيا فيها حياة وموت، ماذا إذا مات أحدنا وعليه زكاة؟ يعني مرة سألني أحد الإخوة في حفلة عرس، همس في أذني، قال لي أنا من 20 سنة علي زكاة، بس ما عم بدفع، بس أنا كاتب وصيتي لأولادي أنه يا بابا إذا أنا بموت تدفعوا عن 20 سنة. إيه حبيباتي؟ قال لي منيح؟ قلت له لا مو منيح. طبعا ما منيح، إذا أنت ما دفعت الزكاة كيف أولادك سيدفعون؟ الزكاة واجب في كل سنة، ما يجوز تأخيرها إلا لعذر يعني ملجئ طارئ. يسن في دفع الزكاة تعجيله، ويسن إخراجها من وسط المال أو من أفضله. يعني هلأ تاجر ملبوسات بده يطلع الزكاة من الملبوسات، ما بصير يختار أسوأ القطع اللي عنده، الوسط والأحسن لو بيدفع من الجيد، بس إذا نفسه ما يعني ما بذلت الجيد أقل شيء الوسط. هلأ في مرات واحد بيقول إنه هالموضة قديمة، المسألة مو مسألة موضة، موضة قديمة ما في مشكلة، يعني الفقير ما له سائل عن موضة. في مرات قطع مثلا ثالثة بتكون قطع مشوهة، قطع ممزقة، هي ندفعها زكاة؟ لا. كانت السيدة عائشة قال إذا دفعت دنانير للزكاة غسلتها وجففتها وطيبتها ثم أعطتها للفقير. يقولون ليش عم تحطي عطر على الدنانير؟ تقول لأن الصدقة تقع في يد الله قبل أن تقع في يد المسكين. شوف الفلسفة يعني عندها. شاهد أنك تختار من المال الوسط أو الجيد أو الأحسن. ثلاثة، يندب أن لا تقول للفقير أن هذا المال مال زكاة حفظا لكرامته، لكن في حال كنت توكل الجمعية الخيرية بدفعها عليك أخبرهم بأنه مال زكاة. رقم 4، أن لا تتبعها بالمن والأذى. يعني ماشي دفعت زكاة من كمان بخص له بدنه مثلا، مرات واحد عنده أجير مثلا، شلون البيت اللي أخذت لك إياه؟ صار له مرتاح، كل ما صار وطلع منيح البيت، أبو محمد أنا أخذت له بيت زودته. طيب يا أخي، يا أيها الذين آمنوا لا تفصلوا صدقاتكم بالمن والأذى. بيقعد بمجلس، أنا الحمد لله أمين السر اللي عندي ومعاون مدير، اشتريت له مديون، يا رب لك الحمد. ما بيجوز، يعني هذا فيه إساءة لهذا الإنسان، إساءة في كرامته. ثم نخاف عليه كمان أن يحبط العمل. طيب الآن لمن تصرف الزكاة؟ لهون أمر مهم، لمين أنا بدي أعطي زكاة المال؟ قلت لكم مرة، لم يهتم القرآن في مبحث من مباحث الزكاة كما اهتم بمصارف الزكاة. يعني الزكاة كلها بالقرآن مجملة بقول الله تعالى وآتوا الزكاة، أقيم الصلاة وآتوا الزكاة، بس قديش النصاب؟ من أي الأموال تؤخذ؟ متى تؤخذ؟ كله مجمل بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. بس مصارف الزكاة لمن تدفع الزكاة ذكرها الله تعالى مبينة مو مجملة. فقال الله تعالى في الآية رقم 58-59 من سورة التوبة: إنما الصدقات يعني الزكاة للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. من مصاري؟ شوف فصلهم الله واحد واحد. ليش؟ ذلك لأن الغني إذا علم أن ماله سيذهب بالاتجاه الصحيح سيدفع المال ويدفع زيادة عليه. أما إذا كان ماله مطمئن أين سيذهب هذا المال، تجده يتهرب بأي طريقة من الطرق. هلأ بتلاقي أحيانا بعض التجار يطلب إليهم مبالغ معينة لأنهم لا يعلمون أين ستذهب هذه المبالغ أو لا يطمئنون، تلاقيهم يتهربوا بأي طريقة. لو أنهم تيقنوا أنها ستذهب بالاتجاه الصحيح لبذلوها وبذلوا أكثر منها. من أجل هذا أهم من جمع الزكاة الاعتناء بأين ستدفع هذه الزكاة. مصارف الزكاة ثمانية الله عز وجل حددها. رقم واحد: إنما الصدقات، هي إنما تفيد الحصر يعني بس لهذول غير ما إلى الزكاة. إنما الصدقات للفقراء، الفقير هو من لا يملك شيئا أو يملك أقل من نصف حاجته، سمي فقيرا نسبة إلى فقار الظهر. الرأس نحن نقول طيب فلان فأره كسر له ظهره، شايف؟ كأن فقار ظهره قد كسر فلم يستطع القيام سمي فقير. يملك لا يملك شيئا أو يملك أقل من نصف حاجته، بده مثلا 20,000 عم يجي 8,000 هذا فقير. إنما الصدقات للفقراء والمساكين، المسكين هو من يملك أكثر من نصف حاجته لكن لا تكفيه، بده 20 عم يجي 17 مسكين. هذا سمي مسكين مأخوذة من السكون، لأنه تلاقي قاعد ساكن عم يحسبهم شلون بدهم يكفوها 17 طول الشهر صوموا كذا. حتى نحن بنقول له شو فلان كانين هيك يعني قاعد عم بيقلبها الشغل بيعطله مسكين. هذا كمان تدفع له الزكاة. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، العاملين عليها موظفي الجمعيات الخيرية بما تفرض له الجمعيات الخيرية من معاش كمعاش أقرانه من سائر الموظفين. يعني هذا موظف في جمعية خيرية معه شهادة جامعية بيداوم كل يوم 8 ساعات، قديش راتبه لو كان برا؟ مثلا 20,000، فالجمعية ترفض له 20,000. طيب الجمعية من تجيب هذا المال؟ ممكن تجيبه هو من أموال الزكاة. بجوز؟ شو الجواب؟ بجوز، ما الله عز وجل قال والعاملين عليه. ليه؟ مرات واحدنا بيقول لك أخي أنا لك والله مو هاين علي، هاي الجمعية مثلا فيها موظف 30 واحد، إذا كل واحد أعطوه كل شهر 20,000 600,000 نص مليون يا أخي. أي والله الفقير أولى فيه هذول نص مليون، ما حرام كل شهر هذول نص مليون على مدار السنة يطلعوا 6 مليون. يعني هذا فكر هيك والله فعلا شغل كثير كبير. هو رب العالمين، هو يعني هو اللطيف الخبير، هو العليم الحكيم. نظام الزكاة أيها الإخوة ليس عبارة عن مليون ليرة أنت تخرجها من جيبك لتعطيها لفلان من الناس. نظام الزكاة نظام لإحياء الأمة. بقى هلا أنا لما بدي أحيي أمي بدي يشتغل معي بإحياء ما لا يقل عن 50,000 موظف. هذول 50,000 موظف وبدهم يعطوني بس يفضوا حيجوا يساعدوني؟ لا، بدي أنا خليهم يداوموا كل يوم دوام طويل من 8 الصبح ل 8 المساء. هذول اللي بدو يداوم من 8 الصبح ل 8 المساء أنا بدي أمن له مورد. ما هو المورد؟ الله عز وجل أجاز له أن يأخذ ما تفرضه له هذه الإدارة. في بعض البلاد في وزارة للعائلة، وزارة للزكاة، فيها وزير ومعاون وزير ومدراء، هذول كلهم موظفين بهذه الوزارة، يجوز يأخذوا من أموال الزكاة، نعم يجوز أن يأخذوا في سبيل إحياء الأمة. إيه بس هلأ في شغلة، مرات واحد بيقول له لجاره بيقول له الله يخليك اسمك رايح الجمعية الخيرية أو خذ دوني هل 100,000 ورقة وصل لي يعني دون زكاة، بيقول له أبشر، هو على الطريق يقول أخي أنا من العاملين عليها، لكن يعني وصلت 10% بيطلع لي 10,000، لا الله بينفع رأسه إن شاء الله لأنه أخذت من المال بدون حقه، بس تكون أنت موظف متفرغ عم تشتغل يا أخي، ما في لك مورد إلا من هنا دوام كامل. الآن هلا في بعض الجمعيات عندها جبات، بتقول له للجبات إنه مثلا شو بتجبوا لكم 10% منه نسبة مئوية، ما بيعطون إجراء بيعطون 10%. الحقيقة هذا الأمر هل يجوز؟ هلا هذا بيعود لإدارة الجمعية ودراستها للخطة، خطة جمع المال، فبيختلف من زمن لزمن، من مكان لمكان، ومن جمعية لجمعية. الأساس الأمرات إذا جمعية تعرف بيجيها مثلا من الشباب مثلا هالجابي بيجمعله بشهر رمضان مثلا 3 مليون، 2 مليون، 10% 2 مليون، دول 200,000 ورقة، ما في موظف يعني بيطلع له 200,000 ورقة. فلذلك هي محاسبة عند الله إذا بتفرض له 10%، ما بيصح هذا الشيء. أما جمعية بتعرف مثلا يا أخي قدرات الوسط المحيط بها مثلا، يعني إذا اجتهد اجتهد اجتهد كثير بيجمع له 100,000، فالعشرة بالمية 10,000 ليرة سوري، وهو ما عنده أصلا بده يداوم كل يوم لحتى يجمع هال100,000 ورقة سوري، يعني هنا بدهم يحسبوها حساب تجاري الحقيقة واقتصادي، إنه أنا أحسن أفرض له معاش لما أعطيه نسبة مئوية. طيب، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليه والمؤلفة قلوبهم، وناس نريد أن نجذبهم إلى الإسلام أو أن نحافظ على إسلامه فنعطيهم مالا. طبعا هاي بده ولي الأمر يقرر من هؤلاء الناس. مرات في شخص إذا أسلم بأسلم وراء قبيلة، بأسلم وراء قوم كثر، فهذا إذا كان في مصلحة الإسلام أن يأخذ مالا ليسلم لا بأس. وفي الرقاب في عكس الرقاب، والغارمين المديونين، كل من عليه دين في أمر مباح ولا يستطيع وفاء دينه فبإمكانك أن تقضي له دينه من مال الزكاة. وفي سبيل الله يعني المجاهدون في سبيل الله، يعني أهلنا في غزة لو أرسلنا إليهم من أموالنا في زكاتنا فهذا مصرف من مصارف الزكاة. وابن السبيل لو أن إنسانا قطع في البلد وما كان يمكن أن يصل إلى بلده إلا بمبلغ مالي أوصله فيجوز أن أستطيعه من الزكاة. هذا الكلام فريضة من الله، وفريضة من الله، والله عليم حكيم. انتهى الدرس، بس بدي لكم من هم الذين لا تعطى لهم الزكاة. الأدوم الثمانية يعطون زكاة، طيب مين اللي ما بجوز تعطيه زكاة؟ 5. 1 الغني، 2 القوي المتكفل، 3 غير المسلم، لا يجوز إعطاء الزكاة لغير المسلم. صدقة بصير أعطيه، عندي جار ما له مسلم جيد وخلوق ومؤدب وفقير، الزكاة ما بجوز تعطيه، بس من الصدقة لك أن تعطيه ما شئت. إذن الغني والقوي المتكفل وغير المسلم وآل بيت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، المنسوبين إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يعطون من الزكاة، لأن الزكاة هي يعني أوساخ المال، فنحن نعطيهم من حر مالنا. وخامسا وأخيرا، من تجب عليك نفقته، كل من وجبت عليك نفقته ليس لك أن تعطيه من الزكاة. ليش؟ لأنك كأنك وضعتها في جيبك بطريقة ما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. يبدو بأنه بحاجة نحن لدرس أخير إن شاء الله الجلسة القادمة ننهي بها مبحث الزكاة ونجيب على بعض الأسئلة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم بارك لنا فيما بقي من شهر رمضان، اللهم أعنا فيه على الصيام والقيام وتلاوة القرآن وغض البصر وحفظ اللسان. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا واحلل عقدا من ألسنتنا ووسع أرزاقنا واهد أولادنا وأصلح أزواجنا واجعلنا بارين بأمهاتنا وآبائنا. اللهم رد علينا قلوب آبائنا وأمهاتنا، اللهم رد علينا قلوب آبائنا وأمهاتنا أحياء وأمواتا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة.